الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله في كلامه على تفسير الفاتحة، يقول: أضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه. قوله، أقصد في قوله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فذكر المغضوب عليهم من اسم مفعول، يعني لم يذكر فاعل الغضب، لم يقل صراط الذين، غير صراط الذين غضبت عليهم، انما قال غير المغضوب عليهم، ولم يقل صراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، انما قال صراط الذين انعمت عليهم. منها ان النعمه هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أن رحمتي سبقت غضبي. والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه وحذف الفاعل في مقابلتهما، كقول مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تأدبا، وإلا طبعا لا شك أن هذا في مواضع قد ذكر الفاعل، وأن الفاعل هو الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم مثلا. وكما في قول عز وجل: فوباء بغضب من الله، فذكر الله عز وجل أن الغضب منه، كما أنه ذكر سبحانه وتعالى إرادة الشر: إن أراد الله بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أراد الله بكم، فقل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فلكن الأغلب الأعم أن تسند الخيرات والنعم إليه ويحذف الفاعل في المقام. قال مؤمن الجن: أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما. وقال في خرق السفينة: فأردت أن أعيبها. فنسب إرادة العيب إليه، وأن ذلك كان عن أمر الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: وما فعلته عن أمري. وتأمل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. حرمت، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقوله: حرمت عليكم أمهاتكم. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا تأدب في، يعني تأديب لعباد الله المؤمنين فيما يستعملونه في حق الله سبحانه وتعالى. يقول: وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم، أما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر. يعني النعمة المطلقة، يعني النعمة الكاملة، مطلق النعمة يعني أصل النعمة، يعني نعمة أيا ما كانت. فالنعمة مطلقة، النعمة الكاملة، لا تتم النعمة على العبد إلا إذا أفلح عند الله عز وجل، أفلح في الدار الآخرة. وأما أن الكل منعم عليه مطلق نعمة، ممكن نعمة تعقبها نقمة، نعمة يكون بعدها عذاب، فهذا الكل منعم عليه، فما أحد من الخلق إلا وبه من نعم الله عز وجل ما لا يحصيه الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالنعم مطلق النعم على الجميع، وأما النعمة الكاملة التامة المطلقة التي لا تقيد، يعني نقول نعمة على الكفر لازم نقيدها ونقول نعمة يعقبها إيه؟ نقمة، أو نعمة يعقبها عذاب، أو يعني أو أنعم عليهم نعمة في الدنيوية، نقعد نقول لا بد من أن تقيد. اما اذا قلت فلان ربنا انعم عليه، يبقى ما ينفعش انعم عليه الا بالايه؟ بالدين والايمان والفلاح عند الله عز وجل. ها؟ وكذا الرحمة. فكل الخلق في نعمه من جهة مطلق النعمة. وهذا فصل النزاع في مسألة هل للكافر، هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟ فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر. يعني أصل النعم الناس كلها مشتركة في أن في نعم، بس نعم الكافر مقيدة. كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان. والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون. والوجه الثاني في إضافة النعمة إلى الله وحذف فاعل الغضب: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قلنا أول حاجة إن دي طريقة القرآن، وهي إضافة الخير والفضل إلى الله وحذف الفاعل في المقابل، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. عندما ذكر المرض ذكر نفسه، نسبه إلى نفسه، لأنه هو يقع فيه وليس أنه هو الذي يفعله، ولكن ذكره بصيغة الفاعل. الوجه الثاني أن الله سبحانه هو المتفرد بالنعم. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرى للنعمة. كما قال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. كلمة طب الرسول صلى الله عليه وسلم أنعم عليه، فمعنى إيه؟ لأنه مجرى لنعمة الله، طريق وسبيل إلى نعم الله سبحانه وتعالى. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده هو المتفرد بها، ما ليس في لفظة المنعم عليه. وده اقتضى أن الغضب على الكفار على اليهود ومن شبهه أن غضب شامل من الله عز وجل ومن عباده المؤمنين ومن ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه. الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه، في ذكر ذلك ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره، أيهما أولى؟ يعني أن تقول هذا الذي أكرمه السلطان، ولا تقول هذا الذي أكرم؟ على شك الذي يقول أكرمه الملك. فقلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. لا شك في ذلك، من ربنا اللي أنعم عليه، من ربنا اللي أعطاه سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليه. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأقصره. يعني الطوائف الثلاثة اللي هم الذين أنعم الله عليهم، هم الذين علموا الحق اهتدوا وعملوا به، والمغضوب عليهم الذين علموه ولم يعملوا، على رأسهم اليهود، والذين الضالون الذين لم يعلموا الحق وإن عملوا أي عمل سواء وافق الحق أو لم يوافقه، على رأسهم النصارى. يقول كل طائفة لها سبب وجزاء ذكر. فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح. قلنا اهدنا الصراط المستقيم، الهداية المطلوبة. قلنا نوعي الهداية: هداية البيان إجمالا وتفصيلا، وهداية التوفيق والإلهام وخلق القدرة في قلوبهم على فعل الهدى، أنه ألهمهم الله ووفقهم لذلك. فهو ربنا أنعم عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم، والمؤمنين بيطلبوا أن احنا نكون زيهم، ان احنا نكون مع مثل هؤلاء الذين انعمت عليهم ممن مضى، ممن وفق بالفعل، ممن هدي هداية البيان اجمالا وتفصيلا، ووفق بالفعل من الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فهو يطلب ان يكون مثلهم. يقول: فالانعام عليهم يتضمن انعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح، وهي الهدى ودين الحق، ويتضمن كمال الانعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا تمام النعم. يعني كلمة الذين انعمت عليهم، انعم عليهم في الدنيا وانعم عليهم في الايه؟ في الاخرة. انعم عليهم في الدنيا بالهداية والتوفيق للعلم والعمل، وانعم عليهم في الاخرة بالايه؟ بالجنة والثواب. ولفظ انعمت عليهم يتضمن الامرين، وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن ايضا امرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه، فانه ارحم وارأف من ان يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال، فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم، وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم. زي ما قلنا ان كلا الطائفتين مغضوب عليه وايه؟ وضال، ولكن بعض الناس اولى بلفظ الغضب وبعضهم اولى بلفظ الضلال. يقول: وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، يعني المغضوب عليهم يستلزم الاخر والضلال يستلزم الغضب، فان من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه، فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحذفه في أهل الغضب، وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. لماذا غضب الله عليهم ولماذا عاقبهم؟ لأنهم ضلال، لأنهم معرضون عن الحق، لأنهم ارتكبوا ما أوجب الغضب، ويعني ما استحق به غضب الرب سبحانه وتعالى من ضلالهم. والضالون غضب الله عليهم لأجل ضلالهم وبعدهم عن الحق. يقول: وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، إن اقترن صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى المنعم عليهم مهديين وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، غضب والضلال مع بعض والهداية والنعمة مع بعض. فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح، فالثاني كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأول هو الضلال والشقاء كقوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. يعني الإنسان اللي بعيد عن الحق الذي لا يعلم الحق هو نفسه في شقاء والعياذ بالله، سبب شقاءه بعده عن الحق نعوذ بالله منه. وقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ده إيه ده؟ ده الضلال ولا الشقاء؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يبقى ده إيه ده؟ الضلال. الضلال يعني هو دلوقتي مختوم على قلبه، ما بيسمعش ما بيشوفش، يبقى ده ايه ده؟ ضلال. ولهم عذاب عظيم، ده ايه؟ الشقاء. يعني سبب الشقاء والتعاسة في الحياة الدنيا والآخرة الضلال والعياذ بالله والبعد عن الحق. وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا الهدى والسعادة، يبقى اتبع الهدى اهتدى ويسعد، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. يبقى العمل هو ايه؟ الضلال، والضنك المعيشة الضنك هي الشقاء والعياذ بالله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء، فالهدى والسعادة متلازمان والضلال والشقاء متلازمان. الإنسان لو وجد شقاء عند أي إنسان فسبب هذا الشقاء والتعاسة ضلاله عن الحق، بعده عن طريق الله سبحانه وتعالى، عن الصراط المستقيم. سبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة التزامه بصراط الله المستقيم. وذكر الصراط المستقيم منفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى التعريف الأول بالألف واللام الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين بدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم، يعني الذين أنعمت عليهم تعرب مضاف إليه، فعرفه بالإضافة. وذلك يفيد تعينه واختصاصه، وكل مفرد معناه أنه ما فيش طريق غير ده، صراط الله صراط واحد هو دين الإسلام، واختصاصه بأنه أنه صراط واحد. أما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها، كقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما ذكر الحق ذكر واحد، ولما ذكر الباطل ذكر إيه؟ متعدد سبل. فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن: معناه صراط إلي مستقيم، يعني موصل إلى الله سبحانه وتعالى. والصراط المستقيم هو صراط الله، وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه، أن هذا صراط علي مستقيم، معنى موصل إلى الله. مثلا إيه؟ القاهرة على هذا الطريق، تقصد أن هذا الطريق يوصل إلى القاهرة، فمعنى أن هذا، قال هذا صراط علي مستقيم أي صراط إلي، على هذا التفسير. يقول: والصراط المستقيم هو صراط الله سبحانه وتعالى. يقول: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريد لسلوك طريق مرافقه فيه فيها غاية العزة، مرافقه فيها في غاية العزة، يعني عزيز يعني نادر قليل جدا. الطالب الصراط المستقيم بيطلب أن يسير في طريق أكثر الناس ما بتمشيش فيه، أكثر الخلق بعيدة عن الصراط المستقيم. طيب هو الإنسان مجبول على أنه يكون عايز رفقاء، الرفقاء قليلين جدا في السير على الصراط المستقيم، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق. النفوس مجبولة على وحشة التفرد، ان الواحد يبقى لوحده، مش عايز يبقى لوحده. اكثر الناس كما ذكرنا يكفرون ويضلون بسبب ايه؟ بسبب مسألة وحشة التفرد دي. يعني ليه اللي خلاهم يكفروا؟ عشان لقوا نفسهم ايه؟ لقوا ابهاتهم كفار، ولقوا المجتمع اللي نشأ فيهم اللي هم نشأوا فيه كافر، كما قال تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. يعني ايه اللي خلاها تكفر؟ ما استجبتش الحق اول مرة، ان قالت وانا هسيب اللي كل اللي المجتمع بتاعي عليه، والعياذ بالله. زي كل الناس كتير جدا يقول لك انا يعني انا ما الناس كلها ماشيه كده، والعياذ بالله، نعوذ بالله. ليه؟ لان النفوس جبلت على وحشه التفرد، التفرد وعلى الانس بالرفيق. فنبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أنت صحيح أنت ممكن ما تلاقيش حد قريب منك معاك، لكن أنت استحضر أن هناك من سار على هذا الطريق ممن أنعم الله عليهم قبل ذلك. فالطريق ده طريق مسلوك، مش أنت الوحيد اللي هتمشي عليه، ده في ناس كتير مشيت عليه قبل كده اللي ربنا أنعم عليهم. لما خيرة الخلق، فنبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، الصراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. اللي انت شايفهم كتير دول ما ليس لهم قدر عند الله عز وجل، ذرات، أقل من ذرات. وإنما يعني جعلك الله سبحانه وتعالى على صراط خيرة الخلق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش بقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك، انت ايه، انت ماشي لوحدك ازاي، انت اتفرج شوف نفسك عامل ايه، عامل في نفسك، ها، لان منظرك غريب وسلوكك غريب واعمالك غريبة، فيقعدوا يضحكوا عليك عشان انت ايه، عشان انت بعيد غريب عن الناس. فإن صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت اليهم، فإنك متى التفت اليهم اخذوك وعاقوك. وقد ضربت لذلك مثلين فليكونوا منك على بال. المثل الاول، رجل خرج من بيته الى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الانس، فالقى عليه كلاما يؤذيه، قعد يشتمه مثلا، فوقف ورد عليه وتماسك، فربما كان شيطان الانس اقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول الى المسجد حتى فاتته الصلاة، وربما كان الرجل اقوى من شيطان الانس ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الاول وكمال ادراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز، يعني سرعة المشي، بقدر التفاته الأكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه شيء. يعني ما تلتفتش ليه مهما صاحوا بك، تقعدش إيه تضيع وقتك في ان انت تنظر الى الناس. المثل الثاني، الظبي اشد سعيا من الكلب، ولكنه اذا احس به التفت اليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. القصد ان في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم، صراط الذين انعمت عليهم. فانت بتستشعر ان في ناس مشوا على الطريق ده قبل كده على هذا الصراط، رغم ان هو في زمنك غريب جدا وبعيد عنه اكثر الناس، الا انه قد سار عليه امم قبل ذلك. وهذه احدى الفوائد في دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت، اي ادخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. يعني اللهم اهدني في من هديت، يعني ان يعني تتمنى ان تلحق بهذا الرفيق الطيب المهدي المعافى. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، فيكون اوليا من اولياء الله. والفائده الثانيه في هذا الدعاء انه توسل الى الله بنعمه واحسانه الى من انعم عليه بالهدايه، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة، واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسان. يعني يا رب أنت كثير الإحسان، هديت خلقا كثيرا، وتوليت من توليت من عبادك المؤمنين، فاجعلني منهم يا رب. يعني توسل إلى الله بإحسانه إلى خلقه. والفائدة الثالثة، كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك. يقول: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده. يعني قبل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم تقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فامرهم ان يقدموا بين يديه توسل، التوسل بالحمد والثناء والتمجيد. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم: اياك نعبد وإياك نستعين. توحد الله عز وجل توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. يبقى جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: مقدمة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وتوحيد عباده له قبل أن يسألوا الصراط المستقيم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتوسل إليه بعبوديته، بتوسل الأعمال الصالحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطي. قال الترمذي: حديث صحيح. هذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية: اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله، أو أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، في رواية الواحد الأحد الصمد. فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية، وثبوت صفة المدلول عليها، وثبوت صفاته المدلول عليها بقوله باسم الصمد. يعني باقي الصفات كلها مشمولة داخل أو متضمنة ضمن اسم الصمد، لأن الصمد الذي كمل في كل أنواع الكمال. قال ابن عباس في تفسير الصمد: العالم الذي كمل علمه، والقادر الذي كملت قدرته. وفي رواية عنه: السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. قال أبو وائل: السيد الذي انتهى سؤدده. قال سيدنا جبير: الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأعماله. وبنفي التمثيل والتشبيه عنه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة، والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. والثاني حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. إياك نعبد وإياك نستعين، توسل الله بالتوحيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توسل الله بالأسماء والصفات. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين. فالداعي به حقيق بالإجابة. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، يعني الإقرار في اللهم أنت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض أنت قيوم السماوات والأرض، والإقرار بأحقية الجنة والنار ولقاء الله والنبيين ونحو ذلك، ثم التوسل الله بعبادته: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، في عبادة الإنسان. فأتوسل إلى الله عز وجل بالأسماء وصفاته وعبودية الله سبحانه وتعالى. فقد اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية. الأسماء والصفات في الجزء الأول: توحيد الإلهية إياك نعبد، توحيد الربوبية إياك نستعين، وأهدنا الصراط المستقيم، لأن الله هو الهادي، وهذه قيوميته عز وجل وفعله سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم، إن الله الذي أنعم، فهذه الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله. شفنا في ذكر الكلام على ومن أعرض عن ذكري فإن يوم مشيت أمرك ونحشره يوم القيامة أعمى. قلنا من العمى هنا الضلال، فالضلال في يوم القيامة نوع عقوبة أو أنه يؤدي لعقوبة أخرى في القيامة؟ لا، هو يبقى أعمى يوم القيامة، أعمى عقوبة، أعمى يبقى أعمى فعلا. نعم، هذا ضلال. لا، ده في الدنيا كان ضلال. نعم، اما يوم القيامه فايه؟ نعم، فهو بيبقى اعمى البصر فعلا. يعني العمى ده شقاء مش ضلال. يعني ايه شقاء؟ عذاب. ده ضلال. نعم. ضلال وعقوبه في نفس الوقت.